إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. زاد المعاد في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج خالد الفايز. تفضل تفضل يا فضيلة الشيخ، إنه في هذه الغرفة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا بأس لا بأس، طهور إن شاء الله إن شاء الله. بسم الله بسم الله بسم الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. الحمد لله، اليوم هو أفضل بكثير مما كان عليه، وسيخرج مساء إن شاء الله. على بركة الله، كنا نود أن نزورك قبل اليوم، قدر الله وما شاء فعل. أعذرك لمشاغلك يا فضيلة الشيخ، وسؤالك عني يكفي. أتريد أن تحرمنا الأجر يا خالد؟ ففي الحديث من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة. قيل يا رسول الله وما خرفة الجنة؟ قال جناها. الحمد لله، لقد داومت على عيادته ونلت بسببه ثوابا كبيرا. إن الله تعالى فتح للمسلم أبوابا كثيرة من الخير والثواب. الحمد لله. فكل عمل ينوي به رضا الله يكسب فيه الثواب، مهما كان هذا العمل صغيرا أو كبيرا. وأنت يا أحمد، مداومتك على عيادة أخيك وتفقد أحواله أكسبتك ثوابا كبيرا. ففي الحديث الصحيح ما من رجل يعود مريضا ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. ومن أتاه مصبحا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وكان له خريف في الجنة. لم أفهم عبارة وكان له خريف في الجنة. خريف الجنة الثمر الذي يخترف، أي يجنى ويقطف. ما شاء الله، هنيئا لك يا أحمد، أشهد أنك قد زرتني وقضيت حوائجي، فأنا ممتن منك، والحمد لله الذي لا يضيع عنده عمل العاملين. نعم، وأنت يا خالد بصبرك على المرض لك الثواب الكبير. ففي الصحيحين عن أبي هريرة وأبي سعيد أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر الله به سيئاته. وفي حديث آخر ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله عنه بها حتى الشوكة يشاكها. لأستأذنك يا خالد. إلى أين يا فضيلة الشيخ؟ لقد استأنست ونسيت ألمي بما ذكرتني به. ألا من درس جديد في زاد المعاد حول هذه المناسبة كي يسر عني؟ طالما هذه رغبتك اقرأ يا أحمد من كتاب زاد المعاد ما ورد في عيادة المريض. قال ابن قيم الجوزية يرحمه الله فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في عيادة المريض. كان صلى الله عليه وسلم يعود من مرض من أصحابه، وعاد غلاما كان يخدمه من أهل الكتاب، وعاد عمه وهو مشرك، وعرض عليهما الإسلام فأسلم اليهودي. ما قصة الغلام اليهودي يا فضيلة الشيخ؟ روى أنس بن مالك قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له أسلم، فنظر الغلام إلى أبيه وهو عنده فقال له أطع أبا القاسم فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار.

رواه مسلم. وكان إذا دخل على المريض يقول له: لا بأس، طهور إن شاء الله. وربما كان يقول: كفارة وطهور. وكان يرقي من به قرحة أو جرح أو شكوى. ما حكم الرقية يا فضيلة الشيخ؟ ورد في الصحيحين عن عائشة قالت: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من كل ذي حمى. وقالت أيضا: كان يأمر أن نسترقي من العين. أما الرقية فينبغي أن تكون بالمأثور الصحيح. فعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عليه بيمينه رجاء بركتها. وقد رقى أحد الصحابة لذيذا بالفاتحة فشفي بإذن الله. وعند مسلم عن عوف بن مالك قال: كنا نرقي في الجاهلية فقلنا: يا رسول الله، كيف ترى في ذلك؟ قال: اعرضوا علي رقاكم. ثم قال: لا بأس بما ليس فيه شرك. وكان يرقي من به قرحة أو جرح أو شكوى، فيضع سبابته بالأرض ثم يرفعها ويقول: بسم الله، تربة أرضنا، بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. هذا في الصحيحين. ورد أن 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب، وأنهم لا يرقون ولا يسترقون. فهذا يعني أن الأجر الكبير للذين لا يرقون ولا يسترقون. قدمت لك بعض الأحاديث عن جواز الرقية، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى رقاه جبريل. لذلك يحمل حديث الذين لا يرقون ولا يسترقون أنهم لا يفعلون ذلك برقية الجاهلية أو الممنوعة المخالفة للتوحيد. وقال بعضهم: إن مدح هؤلاء الذين لا يرقون ولا يسترقون للأفضلية وبيان التوكل. لكن الصحيح الأول، لأن الرقية بالقرآن وبما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التوكل بعينه، وهي الأفضل، حيث اشتغل بالذكر والدعاء والمناجات، وهذا من تمام التذلل والعبودية لله تعالى. ولم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام أن يخص يوما من الأيام بعيادة المريض ولا وقتا من الأوقات، بل شرع لأمته عيادة المريض ليلا ونهارا وفي سائر الأوقات. كيف استنتج ابن القيم أن عيادة المريض غير مقيدة بوقت يا خالد؟ من الحديث الذي مر في المقدمة: ما من رجل يعود مريضا ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. ومن أتاه مصبحا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي. أحسنت يا خالد، شفاك الله وعافاك. ومع ذلك فالحديث عام، لذلك يعمل بالعرف وتختار الساعات المحببة للزيارة في الصباح أو في المساء. وكان يعود من الرمد وغيره، وكان أحيانا يضع يده على جبهة المريض ثم يمسح صدره وبطنه ويقول: اللهم اشفه. وكان يمسح وجهه أيضا. لماذا ذكر الرمد هنا بالاسم؟ أكان مرضا خطيرا؟ لا أظن ذلك يا خالد، فقد كان علي بن أبي طالب به رمد، ومع ذلك لم يمنعه ذلك من حضور غزوة خيبر. لكن إذا اشتد الرمد وقعد المريض في البيت فإنه يحتاج لمن يعوده، وعليه فالعيادة تكون للمرض الخفيف والشديد طالما ألزم صاحبه الفراش أو غيبه عن الناس. وكان إذا يأس من المريض قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا عمل بقوله تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي هذا القدر كفاية. صلوا على محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. زاد المعاد.